بعث يقول: توفي لي طفل عمره سنة ونصف غرقا في البيت منذ 7 سنين، والآن أريد أن أصوم شهرين متتاليين، وفعلا بعون من الله صمت، والآن أنا في الشهر الثاني، فهل صيامي صحيح بعد مرور 7 سنين من وفاة طفلي؟ إذا كانت وفاته غرقا لأسبابك، أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت عليك الصيام إن لم تستطع العتق، وإذا في الواجب العتق، فإذا لم يستطع العتق تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فكمل كملها واستعن بالله، ولو كنت تأخرت. الواجب عليك البدار، ولكن تستغفر الله وتتوب إلى ما حصل من التأخير، والله يعينك ويكفر عنك السيئات. نعم.